فعل التطوع غير لا جاب صدق إحساس، وإحنا نحب الخير الخير ونقدم علينا نحب الخير ونقدم للناس. يبقى التطوع غير لا جاب صدق إحساس، فعل التطوع غير لا جاب صدق إحساس، وإحنا نحب الخير الخير ونقدم للناس.